إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهذا أمر حتمي، وهذه حقيقة لا بد منها. وإن حاول بعض الناس تغافل هذه الحقيقة، فإن الموت لا بد منه ولا محيص عنه، فإنه حقيقة لا بد منها ويقين لا شك فيه، ولا يستطيع المرء مهما كان أن يفر من الموت، فلا بر يفر فيه من الموت ولا بحر ولا جو ولا أرض. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو كنتم في حصون ممنعة وفي حصون عالية، فإنه لا واقي من الموت، فلا يقي الموت شيء معشر المسلمين، ولا يفرق الموت بين كبير وبين صغير، ولا بين حاكم ومحكوم، ولا بين رئيس ومرؤوس. كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أينما تكونوا يدرككم الموت. فمهما كان العبد، سواء كان من أهل الجاه أو ممن ليس من أهل الجاه، فإن الموت عباد الله يطلب كل نفس، وستذوقه كل نفس. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذاقوا هذا الكأس، ولو كان أحد ناجيا من الموت لنجى الأنبياء من الموت. والله جل وعلا يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إنك ميت وإنهم ميتون. يا محمد إنك ميت وإن أصحابك وأمتك ميتون، وسيذوقون هذا الكأس. الموت كأس وكل الناس شاربه، فليت شعري بعد الموت ما الدار. هذا الكأس الكل سيشرب منه عباد الله، الكل سيذوقه. نعم معاشر المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى يرسل جبريل عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. يا محمد عش ما شئت، كم تريد؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ 1000 سنة؟ عش ما شئت، والنهاية فإنك ميت. هذا لابد منه عباد الله، وهذه حقيقة ما ينبغي التغافل عنها، بل ينبغي للمرء أن يكون دوما على ذكر فيها، وأن يذكر بها، وأن يوعظ بها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا ذكر هادم اللذات الموت. فلابد من ذكر هادم اللذات يا عباد الله، حتى لا يطيب العيش للناس ويركنوا إلى الدنيا، ويحصل شيء من التغافل عن الآخرة ونسيان الآخرة. فإن ذكر الموت فيه من المصالح ما فيه، وإن نسيان الموت فيه من المفاسد ما فيه. قال بعض الصالحين وبعض الأسلاف رضوان الله تعالى عليهم: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: بتعجيل التوبة، وقناعة القلب، والمسارعة إلى العبادة. ومن نسي ذكر الموت عوقب بثلاثة أشياء: بتسويف التوبة، وعدم الرضا بالكفاف، والتشاغل عن العبادة. وهذا هو الواقع يا عباد الله. فإن من أكثر من ذكر الموت تجده يعجل التوبة، ويعلم أنه راحل، ويعلم أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه مبعوث، وأنه سيبعث ويسأل عن أعماله، ويوقف بين يدي الله جل وعلا. هذا شأن الصالحين. معاشر المسلمين، تذكروا الموت والوعظ بالموت، هذا شأن الصلحاء وشأن الأتقياء. فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجمع الفقراء ويتذاكرون الموت ويبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة، حتى كأن بين أيديهم جنازة، يجتمعون ويتذاكرون الموت. فيا عباد الله لا تغفلوا عن ذكر الموت، فإن ما نرى من اقتحام المعاصي والإقبال على المعاصي، وكذلك البعد عن طاعة الله جل وعلا والإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، سواء كان كليا ممن انحرف انحرافا كليا، أو كان جزئيا من كثير من أهل الإسلام، كل ذلك بسبب نسيان الموت. أخي شمر، ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. فنسيان الموت ضلال مبين. ومن أكثر، كما قال أبو جمرة رحمه الله: من أكثر ذكر الموت حبب إليه كل باق، وبغض إليه كل فان. فكل باق يحبب للذاكرين للموت، وكل مبغوض يبغض إليهم. هذا شأن من أكثر ذكر الموت، واتعظ بالموت، وتأمل في الموت وما يصنع بالأحبة. فتارة يأخذ الوالد، وتارة يأخذ الوالدة، وتارة يأخذ قرة العين الابن، وتارة يأخذ القريب والبعيد. فالموت يا عباد الله ليس له سن محدود، وليس له عمر، وليس له مرض معلوم. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فليس للموت مرض معلوم، فكم من أناس يمرضون ويتمنون الموت ولا يموتون إلا بعد حين، وكم من شباب في عنفوان الشباب وقوة الشباب وصبوة الشباب، وقد خططوا للمستقبل وعلى أنه يكمل الدراسة، وبعد الدراسة يذهب هناك وهنا، ويأتي الموت ويقطع بينهم وبين ما يشتهون، ويحول بينهم وبين ما يشتهون وهو يظن أنه شاب لا زال يتمتع بالحياة ولا زالت قواه محفوظة له ويتمتع بها، فإذا بالموت يبغته، فإذا بالموت يحول بينه وبين ما يشتهي. نعم معشر المسلمين، فهذه الغفلة لا تليق بنا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: أينما تكونوا يدرككم الموت. ولاحظ معي لفظ يدرككم الموت، فإن فيه إشعارا أن الناس في هرب من الموت، وهو طالب لهم، وهو في جد وفي طلب لهم. أينما تكونوا، أين تريدون؟ تريد البحر؟ يدرككم الموت. تريد العمائر والعلالي وتريد القصور الممنعة المشيدة؟ يدرككم الموت. تختفون في البيوت؟ يدرككم الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، فإنه ملاقيكم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. سيأتون إلى الأمكنة التي قد قدر الله سبحانه وتعالى فيها موتهم وقبض أرواحهم، فإنك لا تدري أين تقبض روحك، فإن الله يجعل أسباب لقبض الأرواح في الأمكنة التي يريدها سبحانه وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، فكم من إنسان يغترب لأجل المعيشة وفي اقترابه قبض روحه في تلك البقعة، وكم من إنسان يذهب للعلاج والصحة وفي ذهابه للعلاج في تلك البلاد التي ذهب إليها قبض روحه. أينما تكونوا يدرككم الموت، سواء كنتم في بلاد اليمن أو في بلاد العلاج مصر أو الأردن أو الهند، أينما تكونوا يدرككم الموت. فإذا حل الأجل فلا يستطيع أحد أن يدفع الموت عن نفسه، ولا يستطيع أيضا كذلك غيرك ممن هو مشفق عليك أن يدفع الموت عنك. نعم عباد الله، ولا يستطيع طبيب حاذق أن يعالج الموت، فأي عيش يطيب لنا ولا طبيب للموت؟ أي عيش يطيب ولا طبيب للموت؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إذا بلغت التراقي يقول الميت أو أهل الميت: هل من راق يرقي هذا المسكين الذي هو في النزع وفي سكرات الموت، وقد جاءت سكرة الموت بالحق عليه كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تريد أن تحيد منه؟ ولا حيدة ولا مناص ولا فرار من الموت. فيقول أهله: هل من راق يرقي هذا المسكين؟ هل من طبيب يعالج الموت؟ فإن هذا القريب محبوب لديهم. والله جل وعلا يقول: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا أحد يرقي أبدا ولا أحد يعصم من الموت، فالطبيب سيموت والراقي سيموت والذي صنع الدواء سيموت، الكل لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم الموت فضلا عن غيرهم. قل للذي صنع الدواء بكفه: أترد مقدورا عليك قد جرى؟ مات المداوي والمداوى هو الذي صنع الدواء بكفه، ومن اشترى، الذي يشتري الدواء سيموت، والذي يصنع الدواء سيموت، والطبيب سيموت، والمداوي سيموت، كلهم سيموت. نعم عباد الله، فلا واغي من الموت ولا عاصم من الموت. قال ذلك الشقي لأبيه وهو ينصحه ويكرر النصح: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شقي يظن أن الجبل هذا الشامخ والشاهق أنه سيعصمه من سبب الموت الذي أرسله الله على تلك الأمة المعرضة عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا أصحاب السفينة، إلا من رحم وركب سفينة النجاة. حال بينهم الموج فكان من المغرق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أينما تكونوا يدرككم الموت. عباد الله، هذه حقيقة ينبغي لأهل الإسلام ولأهل الإيمان أن يستعدوا بالأعمال لها، وأن يجدوا وأن يجتهدوا في طاعة الله جل وعلا، بعد أن علموا علم اليقين أنهم أينما كانوا يدركهم الموت، وأنه لا محيص ولا فرار من الموت. فما الذي يبقى يا عباد الله؟ إذا علم الإنسان أنه سيموت غدا يقينا، قرر الأطباء الحاذقون أنك لا تستطيع أن تعيش إلى الغد، ماذا سيكون حاله؟ والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، مهما قرروا ومهما خمنوا وظنوا على ما بنوا من القرائن وما عرفوا من الحالات السابقة أن من مرض بهذا المرض لا يعيش أكثر من ساعة أو أكثر من ساعتين أو أكثر من يوم أو أكثر من شهر، ومع ذلك قد يعيش، مع ذلك قد يعيش. لكن أقول: لو قال الأطباء أنك ستموت فإن الناس يصدقون الأطباء. فلا شك أن هذا الرجل إن كان من أهل الإيمان سيجتهد في الأعمال الصالحة، لأنه يعلم يقينا أن غدا وفاته، وأن غدا انتقاله من هذه الحياة، فسيجتهد. وربك سبحانه وتعالى أخبرك أنك ميت، وأخبر الأمة أجمعين أنهم ميتون وأنهم منتقلون إلى دار لا زوال لها، إلى دار باقية، من دار ثانية إلى دار باقية. ماذا بقي يا عباد الله إلا أن نجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نتقي الله سبحانه في أيامنا وفي أعمارنا، ونقبل على طاعته جل وعلا. والله إن هذه الشهوات التي أقبل قلبك عليها ستضرك وتضر قلبك، وتغفلك وتغفل قلبك، والعياذ بالله عن تذكر الموت وعن تذكر هذه الحقيقة التي لا بد منها. فلا تشغلكم يا عباد الله الدنيا، ولا يشغلكم الأولاد عن تذكر الموت، ولا يشغلكم المعاش وقلة اليد عن تذكر الموت، ولا تلهكم ما بأيديكم من الأموال عن الآخرة وعن الموت. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. لا تؤخر الأنفس إذا حل الأجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإن كنت مقصرا في طاعة الله ستندم ندامة ولا تساعة من دمي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، إيش يريد؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا من الآن. وقد عافاك الله في جسدك ومن الله سبحانه وتعالى عليك بنعمة الصحة. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلا تغرنكم عباد الله الدنيا ولا يغرنكم تقلب الكفار في الدنيا، فإنها نعيمهم وإنها جنتهم. والآخرة لكم معشر المسلمين، واصبروا على قلة اليد. والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويحذره، والتحذير له ولأمته: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا شأنهم. والله سبحانه وتعالى ابتلاهم واستدرجهم بما أعطاهم في أيديهم، لا محبة لهم ولا إكراما لهم، ولكنه استدراج ليزدادوا غفلة على غفلتهم. وأنت أنعم الله عليك بالإسلام، هؤلاء أناس مستدرجون كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه عنه: أم يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. والله ما هم سارع من الله، وهم على الكفر قائمون، وهم على الكفر قائمون، ولا إكرام لهم وهم على المعاصي والعياذ بالله مشمرون. وإنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى لهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حمد الله نفسه على إهلاك أولئك المعرضين. ابتلاهم الله بما في أيديهم وزادهم ومدهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، كل شيء، أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإننا نحمد الله إن أهلك الكفار سبحانه وتعالى، وينبغي حمد الله إذا حصل هلاك لأمة من هذه الأمم المعرضة والأمم الكافرة، ولا ينبغي الترحم عليهم بل تقر أعيننا بهلاكهم ونفرح بهلاكهم ونحمد الله كما قال الله سبحانه وتعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإذا أهلكت أمريكا أو أهلك اليهود أو أهلك النصارى أو أهلك الرافضة الملاعين، فإننا نحمد الله سبحانه على قطع دابر هؤلاء الظلمة، ولا ينبغي الترحم عليهم كما يصنع بعض الناس، وكما سمعنا في بعض الوسائل عن القرضاوي وهو يترحم على ذلك البابا لما مات ويبكي بكاء مريرا ويتمنى أن الله يعوض النصارى خيرا منه. هذا رجل زائق يا عباد الله، ولا تغتروا به. فيا أيها الناس، يا معشر السامعين، قلوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فرسولكم يقول في هذه الدنيا: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركها ثم راح فتركها. هذه الدنيا عباد الله لا تفرح بما أقبل منها عليك، ولا تجزع ولا تحزن بما لم تؤت منها. إنما الدنيا كظل سبابة إذا ما رجاها المستظل اضمحلت، فلا تكن مفراحا إذا هي أقبلت، ولا تكن مجزعا إذا هي ولتي. إنما يحصل شيء من الضيق في الصدر إذا فاتت الصلاة بجماعة، يحصل شيء من في الصدر إذا فاتت طاعة من الطاعات. أما الدنيا والله إنها تأتي يا عباد الله بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا تأتي بمعصيته، وإن أتت بمعصيته فلا خير فيها ولا بركة فيها. نعم معشر المسلمين، فينبغي للإنسان أن يفرح بالإيمان وأن يفرح بالطاعة للرحمن سبحانه وتعالى، ولا يفرح بالعصيان. وما أتى من جهة العصيان غير مفروح به، بل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. كم تجمع من الدنيا والله غير مفروح به، إنما يفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، وإقامة الصلاة وإقامة عبادة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. هنا يفرح المؤمن، وهنا يسعد المؤمن، وهنا يجد انشراح صدره المؤمن إذا وجد نفسه مقبلا على عبادة الله سبحانه وتعالى. عباد الله، الله جل وعلا حث على العمل الصالح لأن فيه نجاة المرء، فقال سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ويقول جل وعلا: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار وذلك جزاء من تزكى، فلا مال ولا بنون يقرب من الله سبحانه وتعالى، إنما الأعمال الصالحة هي التي تزرفك من ربك سبحانه وتعالى وتكرمك من الله جل وعلا. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أمن، تأمن على نفسك من عذاب الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، فاجتهدوا رحمكم الله. فهذه الدنيا كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا قد أقبلت مدبرة، قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الدنيا ليست بدار قرار لكم، فإن الله كتب عليها الفناء وكتب على أهلها الضعن، فكم من عامر موثق عما قليل سيخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل سيضعن. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بخير ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ما أجمله من كلام وما أعظمه من كلام. فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بخير ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لكل خير، والحمد لله رب العالمين.